الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، يتجدد معكم اللقاء ونحن في جلسات التفقيه في الدين، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قالها وأعلنها: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يحبه ربي والذي يريد ربي له الخير تجده يجلس في مجالس يعلم فيها أحكام هذا الدين. ونسأل الله أن يكون هذا المجلس من المجالس التي هي كذلك، والتي أراد الله بنا خيرا يوم أن أجلسنا نتفقه في الدين. نواصل ما كنا قد وقفنا عنده من القراءة في كتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام، أو من أحاديث الأحكام، للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد ولأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. جاءت أحاديث كثيرة في معنى هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث على ظاهره يدل أن من توضأ وضوءا لم يسمي الله في هذا الوضوء فإن وضوءه لا يصح. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء صحيح لمن لم يسمي ويذكر اسم الله. فيكون على هذا اشتراط التسمية شرط في صحة الوضوء. هل هذا الحديث صحيح؟ كثير منا يتوضأ ولا يقول بسم الله، ينسى يقول بسم الله. الجواب: هذا الحديث جاء من طرق كثيرة جدا، لكنها كلها ضعيفة جدا. جاء من 7 طرق كلها ضعيفة جدا، ولذلك قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا شيء، لا يصح حديث في هذا. قد يكون بعض العلماء قواه لكثرة طرقه، لكن حقيقة هي ضعيفة جدا فلم يثبت شيء. والحمد لله أن الوضوء ليس بشرط، أن التسمية في الوضوء ليست بشرط، وإلا لبطل وضوءنا إذا لم نسمي. والأقرب من أقوال أهل العلم أن التسمية مؤكدة في الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عند النسائي من حديث أنس قال: توضأوا بسم الله. ففيه إشارة إلى أنك لما تتوضأ تسمي الله. فاحرص أخي الكريم على هذه السنة العظيمة، أن تقول بسم الله قبل الوضوء. هل أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو السنة فقط أن أقول بسم الله؟ الذي يظهر أن السنة أن تقول بسم الله فقط، التسمية وليست البسملة. البسملة تكون عند قراءة القرآن أو عند كتابة الرسائل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فإذا كتبت كتابا وضعت بسم الله الرحمن الرحيم، أو إذا قرأت قرآنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. في غير هذا تسمية، يعني عند الذبح تسمية بسم الله، عند خلع الثوب تسمية بسم الله، عند الأكل بسم الله، قبل الجماع بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكلها تسمية. وكذلك عند الوضوء يكفي أن تقول بسم الله، تحصل السنة وليس هناك حاجة أن تزيد عليها. ماذا لو كنت على غير وضوء؟ أنا أصلا أبغى أتوضأ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. طب كيف أقول بسم الله وأنا أدني ما توضيت قبل الوضوء؟ الجواب: يجوز ذكر الله أيها الإخوة على غير وضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة، بل مرة استيقظ من النوم واستاك وقرأ آخر 10 آيات من سورة آل عمران ثم توضأ. فلا حرج عليك أن تذكر الله على غير وضوء، تقول بسم الله وأنت على غير وضوء، لا حرج. أما حديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فمعناها أي وأنا فوق ما ليس بطاهر. لما سلم على الرسول سلم وهو صلى الله عليه وسلم كان يبول، قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فلا تذكر الله في مكان أو أنت فوق شيء غير طاهر. أما أن تذكر الله وأنت غير طاهر هذا جائز، ولو كنت غير متوضي أذكر الله سمي قبل الوضوء. لكن ما الحكم لو كنت في الحمام؟ هل أقول بسم الله؟ كثير منا يتوضأ في الحمام، فهل يقول بسم الله في الحمام؟ الجواب أخي الكريم، لا حرج من التسمية وأنت في الحمام، لأن النهي إذا كنت فوق المرحاض، هذا المكان الذي هو مصرف النجاسات. أما في الحمام، حماماتنا الآن كبيرة وفيها مكان للاغتسال، الحش هو الذي لا تذكر الله وأنت فوقه، الحش اللي هو مصرف النجاسة الذي نسميه المرحاض. أما وأنت في الحمام يعني في مكان الاستحمام ومكان يعني بعضهم يضع غسالة بعضهم يضع أشياء أخرى، أصبح كبير اليوم الحمامات، ما هي مثل الأول كانت فقط مكان حش صغير لقضاء الحاجة، اليوم حمامات ما أصبحت كبيرة هي مكان الاغتسال أيضا، فلا حرج أن الإنسان يذكر الله، والأولى أن يذكر الله مخافته يعني لا يجهر، فيقول بسم الله بصوت خفي، يقول بسم الله بصوت خفي، يأتي بالسنة ثم يتوضأ. ما الحكم إذا تذكر في نصف الوضوء؟ هل يقول بسم الله في أوله وآخره؟ الجواب لم يرد هذا، هذا ورد إنما ورد في الأكل فقط، إذا نسيت وأنت في أثناء الطعام تقول بسم الله في أوله، أما إذا نسيت وأنت في أثناء الوضوء فقد فاتك التسمية، فاتك مكانها. متى أسمي؟ ما هي أول سنة؟ غسل الكفين أو أنوي بقلبي، والنية ركن والأفضل أن تقدم مع أول السنن، أو أسمي؟ ها، ما هي أول سنة تفعلها؟ تنوي ولا تسمي ولا تغسل كفين؟ ها، ما هي؟ الجواب فعلها كلها معا، النية محلها وين؟ القلب، والتسمية محلها وين؟ اللسان، وغسل الكفين محله وين؟ الجوارح. ما في مشكلة انوي وقل بسم الله واغسل كفك، لكن السؤال الآن السواك قبلها ولا بعدها؟ سنة الاستياك قبل غسل الكفين والتسمية ولا بعدها؟ الجواب بعدها، فتنوي تقول بسم الله وتغسل كفيك ثم تستاك، تجعلها قريب المضمضة حتى يكون غسل أو دلك السواك على الأسنان قريب من المضمضة للفم والأسنان. أيها الإخوة، هذه جملة من الأحكام التي من تعلمها فاز بحظ أجرها، ففي الحديث من توضأ فأحسن الوضوء كانت صلاته نافلة، بمجرد الوضوء الذي تحسنه يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. بل رأينا سمعنا الحديث الذي قرأناه قبل، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أي يشاء. الوضوء عبادة عظيمة، لكن بشرط أن تحسن الوضوء، بعضنا يقدم بعضنا يأخر بعضنا ينسى، ما أحسن الوضوء، الوضوء أن تتوضأ وضوءا تتعلم أحكامه ثم تطبقها فتتوضأ كما توضأ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالتسمية على الوضوء. نعم. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الحديث ضعيف جدا، الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا يفعله كثير من الناس وهذا ليس من السنة. كيف الفصل؟ يتمضمض بغرفة واحدة، ثم بغرفة ثانية يتمضمض، ثم بغرفة ثالثة يتمضمض، ثم يستنشق بغرفة، ثم يستنشق بغرفة ثانية، ثم يستنشق، يفصل كل مضمضة يفصلها عن الاستنشاق، هذه غرفة للمضمضة وهذه غرفة للاستنشاق. هذا لم يثبت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة مجزئة لكنها ليست السنة. إذن ما هي الطريقة المجزئة اللي هي السنة؟ شوف أقول لك، لما نجلس ونتعلم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نستفيد خيرا عظيما. ما هي الطريقة التي هي السنة؟ الآن تأتيك، اقرأ علينا الحديث الذي بعده والذي بعده. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. الصفة الواردة في المضمضة والاستنشاق صفتان، الأولى التي جاءت الآن في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وفي حديث علي عند أبي داود والنسائي، ما هي؟ تأخذ كف واحدة، غرفة واحدة، جزء منه تتمضمض به والجزء الآخر تستنشق به وتخرج المضمضة، كف واحد ثم كف ثاني، جزء تتمضمض وجزء تستنشق، ثم كف ثالث تتمضمض بجزء من الماء وتستنشق بجزء من الماء، ثلاث غرفات، غرفة للمضمضة والاستنشاق والثانية والثالثة. لا تفصل مضمضة في غرفة والاستنشاق في غرفة، هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الصفة من يستطيع أن يفعلها؟ تجد أنه إذا شرب الماء سقط البقية الماء من، أقول سهلة جدا لمن تعود عليها، جدا سهل، تعتادها وتصبح جدا سهل عليك، ما تدري إلا تفعلها ولا يسقط ماء ولا يحدث شيء. إذن يتعود على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، غرفة واحدة استنشق بجزء وتمضمض بجزء الآخر، ثم الثانية ثم الثالثة. السنة أو الطريقة الثانية جاءت في البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أيضا، هذه من يطبقها منا؟ أخذ غرفة واحدة صلى الله عليه وسلم فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، من يستطيع أن يفعلها؟ غرفة واحدة فقط، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، توكل على الله واستعن بالله وحاول تتعلمها، فإن الشيء بالدربة إن شاء الله إذا تسهل عليك بعون الله عز وجل. إذن هناك طريقتان، هناك طريقتان، إما أنك تتمضمض وتستنشق مرة من غرفة، مضمضة واستنشاق من غرفة واحدة مرة، وإما بغرفة واحدة تأتي بثلاث مضمضات وثلاث مرات تستنشق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الأدب مع هدي وسنة محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه، انظر ملاحظة الرسول صلى الله عليه وسلم الدقيقة، وهذا فيه أن الجاهل لا يعذر إذا ترك لجهله المأمور. هذا الرجل ترك مثل الظفر، طيب جاهل؟ لا، الجاهل قد يعذر إذا فعل منهي، شرب ماء وهو ناسي وهو صائم يعذر، لكن في فعل المأمور إذا ترك شيئا نقول له أعد، ما عليك إثم أنت جاهل، لكن أعد. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال جاهل. فصلى فقال مرة ثانية ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الجهل ليس عذرا أن تترك المأمور. يعني بعض الناس قد يكون وضوء غير صحيح للأسف وليس هو معذور، بل عليه أن يعيد. هذا الرجل نسى، ترك مثل الظفر لم يصبه الماء، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. الأمر الثاني أنه ينبغي لنا أن نذكر ونعلم الجاهل ونذكر الغافل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مركز على الظفر اللي في قدم الرجل وذهب ينصحه صلى الله عليه وسلم، ما قال لا أنا مشغول بهم الدولة وهم الأمة وهم، لا لا، وذهب ينصح صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. فما أجمل أن نتناصح، والله إن نرى أخطاء أكبر من هذه ثم لا نتناصح، هذه مصيبة يا إخوة. قد نؤثم مثلهم، هم لأنهم لم يفعلوا ونحن لأننا لم ننصحهم، فلنحرص على أن نأتي بالنصيحة، لكن النصيحة تحتاج أسلوب جيد. يعني يأتي ولد صغير ينصح إيش شيبة كبير، سيقبل؟ سيقول له رح أنت عادك إلا خلقت أمس. قال متى خلقت يا نصر؟ قال أمس العصر. رح ما تعرف تستنجي أنت تعلمني الوضوء، صح؟ إذن كيف نفعل؟ نترك النصيحة؟ لا. إذن ماذا نفعل؟ علينا أن ننصح بأسلوب جيد، ندور طريقة. ذكروا وتروى عن الحسن والحسين أنهم رأيا رجلا كبيرا لا يحسن الوضوء. طيب كيف يعلماهم؟ صغار. فقال يا عم اختلفت أنا وأخي أينا يحسن الوضوء، ونريد منك أن تنظر إلينا وتحكم بيننا. فقال دونكم. فتوضأ الأول فأحسن الوضوء، وتوضأ الثاني فتوضأ مثل أخيه وأحسن الوضوء. فقال له أينا أحسن؟ قال كلكم أحسن مني. انظر كيف قبل النصيحة. إذن علينا أن نحاول أن ننصح بالأسلوب الجيد، إلا إذا كان الإنسان يعني في مقام العالم وتقبل منه النصيحة المباشرة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجل مباشرة قم ارجع توضأ، فهذا ينصح بطريقة ما دام أن الطريقة المباشرة مقبولة منه. رأى رجلا في قدمه، ما هي القدم؟ القدم معروفة، هي جزء الرجل الأسفل الذي يتصل بالأرض، وسميت قدما لأنها تتقدم عند المشي. فرأى في قدمه، الله أعلم هل هو من أعلى القدم أو من أسفل القدم، يمكن الرجل كان يصلي ما ندري. المهم رأى في قدمه مثل الظفر، مثل الظفر هكذا بياض مقوس لم يصبه الماء، شيء يسير. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ارجع فأعد الوضوء. يا إخوة هذا وضوء سنسأل عنه يوم القيامة، علينا أن نهتم به. هذا وضوء أمره عظيم، أمانة عظيمة الوضوء، اهتم بها أخي الكريم. دعك من الوسوسة، لكن أيضا لا تكون متهاون. تجد بعض الناس يتوضأ بسرعة ولا يحصر كمه، فيبقى جزء من مرفقه ما أصابه الماء. تجد البعض يغسل يده وهو يعلم أن هناك بعض التعاطيف في جسمه، فإذا غسل بسرعة وما تأكد منها تبقى فيها فجوة ما وصلها ماء، كل من أدرى بجسمه. فعليك أن تنتبه للأماكن التي ما يصلها الماء بسهولة فتتعاهدها، وخصوصا الأعقاب. وين الأعقاب من النار؟ العقب مؤخر القدم، إذا رجعت للوراء تتكي عليه، هذا العقب. تجد الواحد سبحان الله يصب الماء، فالماء يغسل القدم يمينا وشمالا ويترك العقب جافا، ثم يأتي ويصلي. هذا ما يصلح، صلاتك باطلة أخي الكريم. طب والحل؟ عيد الوضوء، عيد الصلاة. تبغى نعيد من أول؟ نعم، يجب عليك أن تحسن وضوءك، لا تترك شيئا من وضوءك. لو تركته جاهلا أعد، ناسيا أعد، هذا الوضوء يجب أن يؤتى على طريقته الشرعية. ولذلك نؤكد على بعض الناس أن ينتبهوا من موانع وصول الماء إلى البشرة. تأكد قد يكون ثمة بقايا من الماسح، هذا الماسح يعتبر جرم بدليل أنك لو حككته لخرج في يدك، إذن هذه طبقة، هذا ليس لون، الخط من القلم هذا لون ما يضر، لو حككته ما يخرج شيء، لكن الماسح اللي يمسح القلم هذا يعتبر جرم مثل البوية مثل الرنج، هذا يعتبر جرم وبالتالي يجب أن تزيله. طيب لو شيء كذا نطش بوية، أعد وضوءك. يأتي أحدهم بعد الصلاة يقول شيخ شوف بس كذا صمغ بسيط نقطة، أعد وضوءك. ما دام أنها جرم إذن الماء لم يصل تحتها، انتبه لوضوءك أخي الكريم، وخصوصا القدم. ليش القدم؟ تجد الإنسان أحيانا يمشي ويدعس شيئا وينصق بقاعة رجله فيغسل القدم وما يتفكر أنه في شيء لاشع في قاعة رجله، ولما يصلي يقول له شوف في شيء لاشع في رجلك. انتبه، لا تجعل أي مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة. ونؤكد على النساء، فتجد المرأة تضع بعض المساحيق وبعض المكياج وتضع بعض الطلاء على أظافرها وعلى أو تضع بعض الرموش على، والرموش لا تجوز السوداء لأنها من الوصل، والرسول لعن الواصلة والمستوصلة. يجب عليها أن تبعد أي شيء يمنع وصول الماء، ما دام جرم يجب أن يبعد. طيب لو كان على الشعر، نقول الشعر أمره هين لأن الشعر لا يشترط الاستيعاب، وإنما مجرد إيش؟ المسح، تمسح ولو ما أصبت بعض الشعر لا حرج. فينتبه لهذا، ينتبه لحسن الوضوء. ما حكم الأوساخ التي تحت الظفر؟ بعض العلماء وهذا المذهب شددوا في هذا، هذا وسخ يمنع وصول الماء تحت الظفر، فيكون وضوءك فيه شيء، فعليك أن تنتبه للوسخ هذا الذي قد يمنع وصول الماء. ولذلك كان تقليم الأظافر أسلم، هؤلاء اللي يطولون أظافرهم سيتعبون عند الوضوء لأنه يجب أن يزيل ما دخل تحت أظافر. يا إخوة هذه أحكام شرعية علينا أن ننتبه لها، وعلينا أن نحرص أن نأتيها بالشكل الصحيح. هذا الحديث تكلم فيه العلماء على الموالاة، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل ارجع واغسل القدم؟ الآن الظفر وين؟ الظفر اللي ما وصله الماء وين؟ في القدم. يقول له الرسول خلاص قدمك خطأ، ارجع اغسل قدمك أو اغسل الظفر فقط والباقي يعتبر صح. ليش قال له ارجع أعد الوضوء؟ وفي رواية قال لرجل أعد الوضوء والصلاة. قال العلماء هذا دليل على أن الموالاة مطلوبة، فهو توضأ ثم انصرف من الوضوء، لو رجع غسل القدم هذا اسمه غسل القدم ما اسمه وضوء، لأن في وقت، في وقت بين يوم توضأ أول مرة ثم يوم رجع يغسل القدم. فقال بعض أهل العلم وهذا وجه في المذهب أن الموالاة واجبة، وأنه لو طال الوقت مع التغسل اللي تركته تعيد إيش من أول، مثل الصلاة واحد سلم من ثلاث اتذكر مباشرة نقول قم وأتي بالرابع، اتذكر بعد نصف ساعة نقول أعدها من أول. ولذلك قال بعض أهل العلم الموالاة واجبة، إذا تذكرت مباشرة تمام، وإلا أعد وضوءك من الأول. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وياكم علما وفهما وفقها، ونبقى مع بعض أسئلتكم، نسأل الله السداد. هل هناك أذكار تقال بعد صلاة النافلة؟ إن كانت الصلاة نافلة فلم تثبت من الأذكار فيما أعلم إلا ذكر صلاة الضحى. إذا صليت الضحى كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكر بعض الناس ما يعرفه، كثير منا يصلي الضحى، ما هو ذكر صلاة الضحى؟ اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. إذا صليت الضحى من السنة أن تأتي بهذا الذكر 100 مرة، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أيضا من الأذكار ما يأتي بعد الوتر، فالوتر نافلة وبعدها هناك ذكر، أن تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس وترفع وتمد صوتك في الأخيرة، وتقول أيضا إذا لم تقل قبل السلام تقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك وبك منك، هذه تقولها بعد الوتر أو قبل السلام في الوتر. هذه الأذكار التي أعلمها بعد النافلة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما الحكمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل؟ الحكمة في هذا أنه جاء الأمر، فالمسلم مطيع لأمر الله وإن لم يعلم الحكمة، ما دام أمرنا فإننا نستجيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما الخيرة؟ هذا أمر الله، فهمت ما فهمت، عرفت الحكمة، ما دام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون على هدى. حاول بعض أهل العلم أن يتلمس بعض الحكم، فمما قالوا في هذا أن أكل لحم الإبل قد يبعث الإنسان على الفضاضة والغلظة، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، يقول جعلت السكينة في أهل الغنم وجعلت الفضاضة في أهل الوبر. فالإنسان لما يأكل طعام معين يتأثر بهذا الطعام، اللي يأكلوا لحم خنزير أصبحوا فاقد الغيرة لأن الخنزير يفقد الغيرة، واللي أكلوا لحم السباع أصبح منهم من يفترس البشر، الطباع تتأثر بالطعام. والذي يأكل من لحم الإبل يتأثر بطباع الإبل، والإبل ليست هادئة كالغنم، الإبل فيها فضاضة وفيها أوابد كما قال صلى الله عليه وسلم كأوابد الوحش، وذاك تجد البادية فيهم غلظة لأنهم اعتادوا على شرب لحم على شرب لبن الإبل وأكل لحم الإبل. فمن هنا كان أكل لحم الإبل قد يورث الإنسان شيئا من هذه، في الحديث أنها خلقت من الشيطنة أو جبلت على الشيطنة أو فوق ذروة كل سنام بعير شيطان، فكان الوضوء فيه إطفاء لهذه الثورة التي قد يبعثها هذا اللحم في جسمك من الأخلاق غير المرضية، والله تعالى أعلى وأعلم. ماذا يقول المسلم بعد إقامة الصلاة؟ لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر خاص بعد إقامة الصلاة، أما الذكر الذي يقال بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة فهذا خاص بالأذان، لأنه قال من سمع النداء، والنداء المقصود به الأذان، هو الذي ينادى للصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إيش نودي؟ يعني الأذان وليست الإقامة، إذا نودي يعني الأذان، فعلينا أن نأتي الجمعة. ومن هنا كانت الإقامة ليست نداء، النداء هو الأذان، فلا يصح أن نقيس الأذان على الإقامة فنقول بعد الإقامة ما نقول بعد الأذان، لأن هذا نداء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. أما الإقامة ليست نداء، إنما هي لدعوة الحاضرين للاصطفاف في الصف، ليست لنداء الغائبين خارج المسجد. فالذي يظهر أنه ليس هناك ذكر خاص بعد الإقامة، ثم أنت تحتاج أن تشتغل بالصلاة والاستعداد للصلاة، وقد يكبر الإمام مباشرة بعد تسوية الصفوف، فتشتغل بالتجهز في الصف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا ومنكم الصالحات، ويغفر لنا ولكم الزلات، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل المسك الذي حتى يعم الخير كل بي.